إن للمتقين الدين مفاسا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن المتقين مفازا حدائق وأغلابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا أترابا. وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا جزاء من ربك عطاء حسابا. الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Yeah. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة بسم الله الرحمن الرحيم فالموريات ضرفا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة وما أدراك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله وما أدرك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة تمام دلوقتي تجيب كاد يا سلام كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما وأما من خفت موازينه فأمه واوية الله الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر

أطعمهم من جوع أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله إن شانئك هو الأبتر وضع الله